بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 28 من سلسلة دروس الفقه الحنفي، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة. بعد أن أنهينا كتاب الصلاة نبدأ في كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي الطهارة. قال تعالى: قد أفلح من تزكى، أي تطهر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة في اللغة هي الطهارة، لكن الزكاة فريضة محكمة، يعني لا تنسخ، لا يسع تركها ويكفر جاحدها، وثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الإمام محمد: لا تقبل شهادة من لم يؤدي الزكاة. وهذا يدل أنها واجبة على الفور وليس على التراخي. وأبو بكر الصديق قال في قتال المرتدين: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق الفقير. وقال أبو أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب على المنبر يوم حجة الوداع: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فالزكاة هي تمليك جزء مخصوص من مال معين شرعا من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولى، مع قطع المنفعة عن الممالك من كل وجه لله تعالى. هذه هي الزكاة، أن تؤتي جزءا من المال لمستحقه مع قطع المنفعة عن الممالك من كل وجه لله تعالى، يعني مع النية، فعندئذ تكون زكاة. وقوله هي تمليك جزء من المال معين شرعا، خرج الإباحة. إذا واحد عمل عزيمة حط أكل وقال للشباب تفضلوا كلوا، هل يصلح هذا المال أن يكون زكاة؟ لا. ليه؟ هل هذا إباحة وليس تمليكا، والشرط في الزكاة التمليك. تيجي تقول للواحد خذ هالعلبة الطعام، أي ملكتك إياها، بتاكلها، بتتصدق فيها، بتهديها، أنت حر. هذا التمليك يصلح زكاة مال، أما الإباحة فلا يصلح الإباحة للزكاة. الإباحة تصلح في الكفارات، إذا واحد عليه كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل، شو بيساوي؟ يطعم 10 مساكين أو 60 مسكينا، يطعمهم إباحة لا تمليكا. أما هنا في الزكاة فنشترط التمليك، تمليك جزء من المال. فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا تجزئه إلا إذا دفع المطعوم إليه. وخرج تبرئة المدين من الدين، واعتبار ذلك من الزكاة، لأن هذا إسقاط حق وليس تمليكا. إذن هو تمليك جزء من المال. لا، لاحظ، هل هو تمليك كل المال؟ يعني أنت أنك تدفع كل شيء مال عندك حتى يصير زكاة؟ لا، يجب في المال جزءه وهو الأقل منه وليس أكثره. تمليك جزء من المال، من الذي عين هذا الجزء؟ الشرع. قال لك مثلا 1 في 40، نسبة 1 في 40 قديش تطلع بالمئة؟ 2.5%. فهذه نسبة الزكاة. فإذا عندك مال حال عليه الحول فاضلا عن حاجتك الأصلية وغير مشغول بالدين وصاحبه كان مكلفا، عندئذ يجب أن تخرج منه نسبة 1 في 40 من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، في 20 مثقالا نصف مثقال. أديش نسبتهم؟ في 200 درهم 5 دراهم. النبي وقت هذا التوقيت، بس النبي ما أعطاك نسبة 2.5%، أعطاك نسبة 5%. بتقلي بتقول لي والله 2.5% ما فيها نص، في نص بالخمسة بالمئتين. إذا كان واحد فكره جامد هيك ظن. تمليك جزء من المال معين شرعا، تمليكه ممن؟ من فقير مسلم. يعني كلمة فقير مصرف من مصارف الزكاة، أن تأخذ المال وأن تعطيه إلى مستحقه. طيب، أن لا يكون هاشميا من بني هاشم، وأن لا يكون مولا لهاشمي أيضا، مع قطع المنفعة من الممل عن المملك من كل وجه. أنا إذا بأدي الزكاة اللي علي ما لي فيها منفعة، فلو أنني أعطيت الزكاة لولدي مثلا، لأبي وأمي وزوجتي، إيه ما بصح، لأنك أنت وقت عم تعطي الزكاة لابنك عم توفر على حالة نفقة، عم تعطي الزكاة لزوجتك عم توفر عن حالك، إذا أنت ما قطعت المنفعة عن نفسك من كل وجه، لذلك لا تصح أن تعطي الأقربين، بدك تقطع المنفعة عن المملك من كل وجه. وقوله جزء من المال، فلو أسكن فقيرا في داره سنة لا يجزئه. عندي بيت سكن فيها العائلة لمدة سنة، تيجي بتقول لك إيه هدول إذا أجرت البيت بالشهر 50,000 سكنتهم سنة كأني عاطيهم 600,000 ليرة، 300,000 ليرة أنا عاطيهم مثلا، مو هي إذا سكنتهم سنة 12 شهر وعلى 50,000 600,000، خلص أنا دافع زكاة مالي 600,000. لا، أنت ما دفعت، أنت شو سويت؟ وهبت المنفعة، وهذا ليس تمليك جزء من المال، هذا تمليك المنفعة، فلا يعتبر زكاة. شو بتقول له؟ أجرتك هذا البيت بمبلغ قدره بالسنة مثلا 1,000,000 ليرة، صرت غارما في 1,000,000، بجيب أنا بأخذ من مصرية 1,000,000 بعطيك ياهون، بقول لك هي أنا منحتك الزكاة وأنت غارم، أدي إلي حقي، أعطيني مصاري، فبيأخذون وبيعطيني ياهم، قبضها على أنها زكاة ورد علي المال على أنه أجرة. هلا واحد شو بيقول لي ضغري، مو نفس الشيء يعني، أي مو صارت لفة ودورة؟ لا، هو لها صدقة ولنا هدية. عرفت حديث بريرة وتصدق عليها بطعام، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه طعام صدقة لا تحل لك الصدقة، قال إن هو لها صدقة ومنها إلينا هدية، اختلفت الجهة الاعتبارية فيه. نعم. معين شرعا، في عندنا مثلا بالزروع والثمار نصف العشر أو العشر، في عندنا بالمواشي السوائم في 5 من الإبل شاة، في 30 من البقر تبيع أو تبيعة سيأتي معنا، في 40 من الغنم شاة. لا يدفع الزوج لزوجته، وكذلك لا تدفع الزوجة لزوجها، لأنه هي إذا دفعت لزوجها شو بتستفيد؟ بده ينفق عليها، إذا كان فقير أعطته زكاة مالها وقالت له أنفق علي، نفقتي واجبة عليك. وشرط وجوبها، يلا بنحكي فيها شوي ثاني. وشرط وجوبها العقل، يشترط أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا لا زكاة عليه. اجت معنا العقل. والبلوغ، يشترط أن يكون صاحب المال بالغا، فلو كان صغيرا لا زكاة عليه. يعني واحد مات أبوه ترك له 1,000,000,000 دولار وهو دون سن البلوغ، عليه زكاة شيء؟ ما عليه زكاة. عند الحنفية ما عليه، عند الشافعية عليها، لأنها عبادة ولا تصح من غير البالغ عند أبي حنيفة. أما الشافعي فقال هي زكاة على المال وليس على الشخص، على النفس، لذلك تجب عليه عند الشافعية. إذن العقل والبلوغ والإسلام. واحد كافر معه ملايين ما عليه زكاة، هذا بناخذ منه الخراج، بناخذ منه العشر، مو العشر الخراج، ناخذ منه الجزية إذا كان غير مسلم، ما ناخذ منه الزكاة. ويشترط لوجوبها ملك نصاب، أن يملك نصابا، المال اللي تحت إيده ملك، لا هو مال شركة ولا هو مال وديعة ولا أمانة، أن يكون مالكا، والمالك عاقل وبالغ ومسلم، مالكا لنصاب. هذا النصاب قديش تقديره؟ على حسب المال اللي عندك. شو عندك؟ ذهب وفضة. الذهب نصابه 20 مثقال، بما يعادل اليوم 85 جرام، أو على حسب عيار الذهب عم يعتبروا عيار 18 و100 جرام، أسهل في الحساب. فمئة جرام من الذهب. من الفضة أن يكون عندك ما يعادل 200 درهم فضة. من لو افترضنا المواشي أن يكون عندك 5 من الإبل، أقل من 5 ما عليهم زكاة، أقل من 30 بقرة ما عليهم زكاة، أقل من 40 رأس غنم ما عليهم زكاة. في الزروع والثمار اختلف، أبو حنيفة بيقول مطلقا الصاحب بيقول 5 أوسق حتى تجب فيه الزكاة. إذن لابد أن يبلغ نصابا حتى يكون غنيا، فإذا صار مالكا لنصاب صار غنيا، فيجب عليه دفع الزكاة، لا زكاة إلا عن ظهر غنى. وملك وملك نصاب حولي، وملك نصاب حولي. شو حولي؟ يعني في مطلع أنا أول مرة ملكت مال ملكته بواحد محرم، هاي أول مرة بيجي لأيدي نصاب، عندئذ الترخ أنا أول مرة بلغت المال عندي نصاب واحد محرم. بأثناء العام قل المال كثير، ربحت بتجارة كان عندي مثلا 100 ألف، هل أدش النصاب نعتبر؟ إذا على الذهب 21 بيطلع له حوالي 800 ألف، أعتبر على الذهب 18 مثل ما هلا هيك عم يفتو، فنعتبر حوالي 550 أو 600 ألف ليرة تقريبا النصاب. أول مرة ملكت 600 ألف ليرة فاضل عن حاجتي الأصلية واحد محرم. طيب إجاني شهر ربيع شهر خير، صار عندي 10 ملايين. إجاني بشهر جمادة جمدت الأمور، صار عندي 100 ألف، كلهم اشتريت فيهم شروة، ما عاد عندي مال، اشتريت بيت، اشتريت سيارة، اشتريت معمل. رد زاد النصاب، رد نقص، رد زاد، رد نقص، شو بيهمني؟ بيهمني واحد محرم السنة الجاية. شو معك؟ قال معي 1,000,000، بتزكي بس على 1,000,000 اللي معك يا هون بنهاية الحول. طب هدول 1,000,000 هل حال عليها الحول كاملا؟ لا لا، مو شرط يحول عليها الحول، يعني ما حدا يتوقع انه انا بدي يكون عندي 100 ألف ليرة ويمضي عليها سنة كاملة موجودة عندي لحتى يجب عليها الزكاة آخر العام، هيك المراد؟ لا، ما بيصير هالكلام. أنا عندي بطرف الحول زكاة، بنهاية الحول كان عندي نصاب فيجب عليه الزكاة بالغا ما بلغ. إذا كان عندي واحد محرم وعشرة 1,000,000، السنة اللي بعد منها واحد محرم صفي عندي 1,000,000، على إيش بزكي؟ 1,000,000. إذا كان بالعكس عندي 1,000,000 وصاروا 10 ملايين، على إيش بزكي؟ أديش 10، مو بزكي على واحد وبستنى 9 للسنة الجاية، لا، ما حال عليهم الحول، لأنه بيقول لك المهم أن يكون مالكا لنصاب حولي. شايف عبارة ملتقى الأبصار محلها؟ ملك نصاب في طرفي الحول، في أول الحول وآخر ملك نصاب. في عندنا حالة إذا مرت في النصاب تقطعه، وهي إذا نزل النصاب للصفر صار غارما في الديون. يعني واحد نزل رأس ماله كان مالك 1,000,000 في بداية الحول، نزل نزل نزل نزل صار 100 ألف، بعدين نزل صار صفر، منيح صفر، بالصفر انقطع النصاب. هلا بيرد بيستنى لحتى يملك نصاب 100 جرام ذهب، بمجرد ما ملك النصاب بيعد حول جديد، الحول الماضي انقطع. فلو واحد نزل للصفر أو نزل لتحت الصفر شو منقله؟ خلص النصاب بالنسبة إليك انقطع. كيف يعني؟ أنا إنسان مصمم 10 ملايين ليرة سورية، هي أول مرة بملكهم وعندي ياهن، بقيوا عندي 10 أشهر. الشهر العاشر لقيت بيت، لقيت وفرطة، قديش حقه البيت هذا اللي شفته؟ والله حقه 15 مليون. طيب 15 مليون، أنا عندي 10، اشتريت بيت ب15، شو صرت؟ صرت مديون ب5 ملايين، معناته الحول اللي عندي انقطع، ما صفي عندي مال. طب انت ما عندك مال بالبيت بالبنك حوالي 50,000 ليرة 20,000 ليرة، عم تاكل وتشرب تصرف منهم بلا، بس انا غارم، انا صرت تحت الصفر، ما عاد في عندي حول، النصاب انقطع، بستنى لحتى صمد مال من اول وجديد ووصل لمرحلة ان يكون عندي مال نصاب، ابدأ حولا جديدا. بعد ما ابدأ حول جديد بدي كمل فيه سنة، بعد سنة اللي زاد معي بزكي عليه. فهلا انت بامكانك ما تزكي ابدا، كل ما صار معك مال اشتري فيه شروة، اشتري بيت للتملك ليس للتجارة، اشتري سيارة، افتح معمل، يعني احنا احب علينا ما تزكيها، افتح معمل وجيب الايدي العاملة وشغلها. انت وقت تفتح معمل وتشغل لي عندك 100 عامل وتخليهم يشتغلوا في ظلك وتدبر لهم أمورهم ووسائل إنتاجهم وتعطيهم الرواتب، هذا أحب إلى الشارع من أنك تعطيهم صدقات، صح؟ نفعتهم، عم يأكلوا بالمال بكسب يدهم، وشغلت الناس ما أصفي شي بطالة، وأنت عم تربح مسامح بالزكاة. معناتها الزكاة تنظر إلى المال المجمد أنه أيها التاجر، مو التاجر، التجار لا تخافوا عليهم، ما بيخلوا مال إطلاقا، دائما كل ما بيجي رمضان تلاقيهم مدجونين التجار، لا مو التجار، أنا بدي أتكلم على الناس الجبناء، الناس يعني لا تأخذون من كلمة، القرآن سماها هيك السفهاء. تلاقي واحدة امرأة ورثت لها قرشين، بتخاف تعطيهم لفلان تاجر، بتخاف تشغل بتحطوا المصاري، بيقول لها الشرع شوف يا عمو، يا أما بتشغلي المال وبتصرفي على الناس على الفقراء منه على نفسك، قال تعالى وارزقوهم فيها، مو منها، أول شيء بتشغل المال وبتعطيه من أرباحه، يا أما إذا خليت المال مثل ما هو سنة بعد سنة شو بده يصير فيه؟ بروحها، مال مجمد ما في، تعامل بالربا ما في، حط لي 1 مليار ليرة أو 1 مليون ليرة بالبنك وتبلش تاخذ من فوائدهم وربوياتهم وانت لا لا لا بينقصوا، ما بتعي الا خلصوا. كل واحد يملك مال بده يستثمره في عمل مفيد، في عمل تجاري مفيد، تجني انت من ارباحه وتعطينا للفقراء 2.5%. واذا كان انت صار معك مال لقيت حالك ميسور الحال، فورا اشتري معمل ثاني، افتح، اشتري بيت واجره، اشتري سياره واجرها. اللي شو بستفيد؟ انت ما عم تفعلك زكاة هيك، لك لا تدفع، ما بدي زكاة انا منك، الشرع ما بده زكاة، بده اياك ما تخلي مال مجمد، اذا بتجمد مال بدي اخذ منه زكاة. لاحظين هذا الفهم؟ فالبعض بيظن انه البطولة انه كدس الاموال وادفع عليها زكاة، لا، البطولة تشغل المال ومسامح بالزكاة. لانه انت وقت تشغل المال رح تشغل لي، اذا 10 عائلات كفيتهم انت من ارباح المال اللي عندك بتكون انت ريحتنا وقللتنا عدد الفقراء 10 وزدتنا بعدد الاغنياء 10، فايهما انفع؟ شغل المال وشغل الايدي العاملة ومسامح بالزكاة. ملك وملك نصاب حولي فارغ عن الدين، يعني النصاب اللي معك ليس مشغولا بدين، انا معي 1 مليون لكن علي ديون 3 ملايين، شو منقول له لصاحب المال؟ ندير بالك معك عليك 3 ملايين ومعك 1 مليون، هالمليون قبل حولان الحول عليها فورا أدي المال اللي عليك، عليك أقساط تدفعه، عليك قصة بيت تدفعه، عليك قصة سيارة تدفعه، عليك غرامات أموال تدفعها مسامح بالزكاة. أما أنت عليك ديون ب3 ملايين ومعك 1 مليون، تقولي والله أنا غارم ما لي حق أدفع زكاة، علي دين، لك عليك دين روح سد الدين تبعك، يا بتسد الدين يا أما بدنا ناخذ منك زكاة. فارغ عن الدين، فارغ عن الدين وحاجته الأصلية، أن يكون ليس مشغولا بحوائجه الأصلية. مثلا واحد عنده سيارة وبيت، وعنده فرش في بيته، وعنده كتب مكتبة، هو طالب علم، وعنده أدوات حرفة بالمعمل. يعني أحيانا أدوات اللي عندك في المعمل بالحالة حقها مليار ليرة. والله ذاك اليوم سمعنا بأخ اشترى آلة حقها مليار ونص ليرة سوري، آلة واحدة في معمله جايبة نص عليها توصاية. طيب هي شو تعتبر؟ بصير لا هذا غارم وما عليه زكاة، وهي حاجة أصلية للمعمل. طب عندي صنديات في البيت وعندي فرش وأساس، إذا منشوف فرش البيت اللي عنده بيطلع 10 ملايين، شو اسمه هذا؟ حاجة أصلية. متى يكون حاجة غير أصلية؟ قال يكون حاجة غير أصلية عندما يكون لا يحتاجه. أنا عندي بيت ساكنه وبيت تاني تاركه، في هذا صرت فيه غني، لا يحل لك أن تأخذ الزكاة، لكن لا تجب فيه الزكاة. فارغ عن الدين وعن حاجته الأصلية. تقولي لها النقطة، في عندنا مال، في عندنا مال تجب فيه الزكاة، وهو المال النامي تحقيقا أو تقديرا. المال النامي، فالذهب والفضة والعروض التجارية مال نامي، نية التجارة في المال تجعله ناميا حقيقة. إذا كان عم يزيد مليون مليونين 3 ملايين 10 ملايين عم يزيد المال. تقديرا، شلون تقديرا؟ إذا كان المال ذهب أو فضة أو قيم مالية، فهي ما بدها نية التجارة. طب إذا نوى فيها التجارة بتصير مال نامي تقديرا، ولو عم يخسر بصير نامي ويجب فيه الزكاة. فهذا يجب فيه الزكاة ويحرم عليه أخذ الزكاة، ويجب فيه صدقة الفطر والأضحية. المال النامي تحقيقا أو تقديرا. في عندنا مال غير نامي، مثل أنا عندي بيت ساكنه وبيت ثاني مالي ساكنه، ولا لي عم أجره ولا لي بستفيد منه بشي، فعندئذ أصير غنيا، يحرم علي أخذ الزكاة من أي أحد. لو ما في سيولة بإيدي ما بصير أخذ زكاة لأنه غني، ويجب علي صدقة الفطر، ويجب علي الأضحية، ولكن لا يجب علي دفع الزكاة لأنه ما عندي مال. هذا المال غير نام. المال النامي يوجب الزكاة، المال غير النامي يحرم أخذ الزكاة لكن لا يوجب الزكاة. فرق ما بيناتهم. فالأضحية على من تجب، صدقة الفطر على من ملك نصابا ولو غير نام. أما زكاة المال على من تجب؟ على من ملك نصابا ناميا تحقيقا أو تقديرا. ولو تقديرا ملكا تاما. ما معنى ملكا تاما؟ أنه ما يكون في شركة. يعني أنا وشريكي بنملك مليون، طب كل واحد أدش بيملك 500,000 أقل من نصاب ما يجب عليكما الزكاة. هو بيملك 500 ولا بيملك 500 ما عليها زكاة، أما المليون عليه زكاة. ملك غير تام ما وجبت الزكاة على واحد منه. هلا 40 شات عليهم زكاة شات، إذا أنا وياك بنملك 40 ما تجب الزكاة لا علي ولا عليك، لأنه نحن 2 لا نملك نصابا تاما، لا نملك ملكا تاما، نملك ملكا مشتركا. النصاب شو هو؟ الحد الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الزكاة دونه في الذهب، في الفضة، في العروض التجارية، في السوائم، في الزروع والثمار. فلا تجب الزكاة، طبعا أنه نقول وحال عليها الحول، ما المقصود بالحول؟ العام الهجري لما الميلادي الهجري، ها ديروا بالكم. يعني إذا واحد كل سنة بيدفع الزكاة على الميلادي ومضى عليه شيء 60 سنة، شو بيكون؟ بيكون آكل 2 زكاة مال. دائما الأنصبة على الهجري مو على الميلادي. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فقال عليه الصلاة والسلام لا ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا دليل الشرط بحولان الحول. دليل الفراغ من الدين الذي له مطالب من جهة العباد ولو كفالة أو دينا مؤجلا، ومثله صداق المرأة المؤجل إلى الوفاة أو الطلاق، هل يجب عليها أن تدفع الزكاة؟ لا، لا يجب عليها دفع الزكاة. يعني واحدة زوجها كاتب لها مهر 1,000,000 ليرة وما أعطاها إياه، وبعد 10 سنين أبضطن، شو بتساوي في حالها؟ بتزكي؟ لا لا لا لا، لحتى تقبضن ويحول الحول عليهم بتزكي، قبل هيك ما بتزكي. أما الدين الذي لا مطالب له من جهة العباد كنذر وصدقة فلا يمنع. كيف؟ هي مسألة تانية مثل حكينا الأسبوع الماضي، مسألة تانية. الدين ثلاثة أنواع ستأتي معك. الدين ثلاثة أنواع، في عندنا دين قوي وهو بدل مال التجارة فيزكي عليه ولو لم يقبضه. أنا بعتك بيتي، بعتك بيت تجارة، أنا معمر بناية وللتجارة، وبعتك بيت، بعتك سيارة، بعتك سلعة من السلع، كمبيوتر مثلا، وأنت عم تقسط لي إياه كل شهر 10,000، إلي معك 1,000,000 ليرة، هذول 1,000,000 اللي عندك بدي زكي عليهم أم لا؟ لأنه بدل مال التجارة فتجب الزكاة عليه ولو لم يقبضه. النوع الثاني دين متوسط، بدل مال ليس بتجارة، مثل إيش؟ بدل أجرة البيت، أنا مأجرك بيت وعم إلي معك 1,000,000 ليرة أجرة وعم تعطيني يوم بالتقسيط، هذول لما أقبضهم بزكي عليهم لمرة واحدة، بزكي عليهم لمرة واحدة فورا مجرد ما أقبضهم، بزكي عليهم مع حولان الحول، بدخلهم بالحول ساعتها. عندك الحالة الثالثة، بدل ما ليس بمال أصلا، لا تجارة ولا غير تجارة، مثل مهر الزوجة، فإذا قبض المال انتظر حتى يحول عليه الحول فيزكيه، هذا يشترط له حولان الحول، وهو الدين الضعيف، دين الضعيف مهر الزوجة. هل لم نسمع بعض المصطلحات، بعض الإخوة بيعبر دين مهر الزوجة دين ممتاز، هيك كان يعبروا بعض إخوان، هيك كان يعبر. بحثت في المجامع الفقهية في المراجع ما وجدنا كلمة دين ممتاز. يفصلون الدين ثلاثة أقسام، هو يقصد أن هذا المهر إذا مات الإنسان وعليه ديون فمهر الزوجة من الديون الممتازة، بمعنى ليس دينا ضعيفا أسوة هنا. يعني أنا والله مهر الزوجة من سامح لي نعطي التجار حقوق، ومهر الزوجة، مهر الزوجة دين كبقية الديون من الديون الممتازة وليس دينا ضعيفا لأنه بدل ليس ما ليس بمال، فلا يختلف عندئذ مهر الزوجة عن غيرها، ديون كلها بدها تتوزع. لا، مهر الزوجة أسوة الغرماء، مهر الزوجة أسوة الغرماء، فتأخذ المرأة مهرها واحد عليه 10,000,000 وترك 1,000,000، نعطيهم بقدر حصصهم، هي إلها مثلا مبلغ من المال، قديش نسبته من 1,000,000 تأخذ نسبتها، والآخرين أسوة الغرماء. تمارق معك أنه قدم؟ لا، الحنفية عندهم هو دين ممتاز أسوة الغرماء، فلا تجب على مجنون زكاة على مجنون مافي، ولا على صبي. نعم، قال عبد الله بن مسعود ليس في مال اليتيم زكاة، أي دليل الحنفية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والزكاة عبادة، هو ليس لا تصح منه الصلاة حتى نطالبه بالزكاة. نعم. قال الشافعي رحمه الله: تجب الزكاة في مال الصغير لقوله صلى الله عليه وسلم: من ولي يتيما فليتجر له ولا يدعه حتى تأكله الصدقة. إذن له دليله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لا تجب في مال على مجنون ولا صبي ولا كافر ولا مملوك، عبد يعني مأذون بالتجارة أو هو مكاتب، يعني عبد مملوك لسيده لا تجب عليه الزكاة، ولا على مالك نصاب لا يحول عليه الحول، لم يحول عليه الحول فلا تجب عليه الزكاة، ولا مكاتب. شو إن المكاتب هو عبد قال له سيده: أدي إلي ألفا وأنت حر، وراح يشتغل مشان يجمع بدل الكتابة ويؤدي للسيد، تجي تقول له ادفع زكاة. القاعدة تقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولكن المكاتب حر يدا. ولا مديون مطالب، ولا مديون مطالب من العباد في قدر دينه. المديون المطالب من العباد بمقدار الدين، يعني واحد عليه مليون ليرة دين ومعه 3 ملايين ليرة سورية، على قديش بيدفع زكاة؟ على 2 مليون، وبالمليون الثالث اللي أدي الدين اللي عليك لا تزكى عنه. ولا تجب في مال الضمار. شو هذا الضمار؟ المال الضايع المختفي، مال زائل عن اليد مرجو الوصول إليه غالبا لفقدان الملك التام والنماء. هاي شلون صارت؟ أغلب درسنا شباب يعني ناشئون، تتذكروا أيام السفر بر؟ عم حاكي الشباب صغار، تتذكروا يعني من 100 سنة من الآن تقريبا، ومن 100 سنة 100 سنة احنا هلا 1900 2015، من 100 سنة تماما 1914 كانت حرب الترعة والسفر بر، كان الواحد ياخذوه على التجنيد إجباري مثل الآن تماما، واحد فورا على عسكر، أخذ عسكر، فالواحد قايم له كم ليرة ذهب مأمن فيها حاله، شو بيعمل؟ إذا حدا أثر على يدك في المال بيروح المال، مجاعة، حرب، فقر، سرقة، سطو. إذا واحد ماشي في الصحراء بيطلع له قطاع طريق شو بيسوي؟ خلصوا الذهبات اللي معه. فبعض الناس شو كانت تعمل؟ بده يسافر قرنة لقرنة، يمسك الذهبات، أنا طريقي من هون لحلب بدي 3 أيام، يأكل الذهبات ويخليهم بجوفه ما يطلع، لا يصل للمكان إياه، يضل يشرب سوائل لحتى يطلع، بيطلعوا الذهبات من مخرج الخارج، بياخذهم بيغسلهم بيتجر فيهم. أحسن طريقة لحفظ المال كانت هذه. هذا الكلام ما هو مبالغة. نعم. فكانوا بذلك الوقت يمسك شوي عنده 10 ليرات ذهب، في ناس عنده أكثر، يروح لمكان يحفظ يحطهم يعلمهم بعلامة ويروح وما يخبر حدا. فبعد ما يكتب وصيته أنه أنا تارك بالمكان الفلاني مال كذا كذا كذا، إذا أنا رجعت باخذه، إذا ما رجعت هذا لورثي. لحن افترض هو رجع بعد فترة، راح دور دور دور بلاش، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا دافنهم هون الذهبات بس والله نسيت وين دفنتهم، صلى شغلة عمر، ويدور ويدور ما كان يلاقيهم. في عليهم زكاة؟ ما عليه، اسمه مال الضمار. نحن نفترض بعد فترة تنظمة المنطقة حفروا لقى الذهبات وقت الحفر، فدول الذهبات له هالسنة بزكي عليهم، هلأ بالزكي، هلأ تجب عليهم الزكاة. لا زكاة في مال الضمار. تمام؟ لا حائر عليهم الحول وخايص جيت موجود اعتبرهم بالدين، هلأ انالك عليهم الزكاة، صابتك الحول عليهم الحول عصيناك من زكاة 30 سنة 40 سنة. ولا في مال ضمار. لا إذا قاموا خلاص بزكي عليهم. هذا ليس مالا ضائعا بده زكاة علي، أنا 3 سنين كسر يزكي عليهم. أي أما إذا ضاع المال فمال الضمار لا زكاة فيه إلا ما كان ضمارا لا يرجوه. أن عمر عن أيوب السختياني قال أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب ذلك بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة سنة واحدة فإنه كان ضمارا. قال مالك: الضمار المحبوس عن صاحبه. قال: مال الضمار وهو المفقود، المال المفقود والساقط في البحر، المال الساقط في البحر. نعم، شلون نتخيلها هي؟ مال سقط في البحر ونسي الرجل وراح عليه فترة من الزمن، بعدين يوم من الأيام ناحس واشترى سمكة كبيرة، جاب السمكة عاد ذبحها وشرحها كذا، طلع صرة الذهب اللي ساقطه منه في البحر بقلب السمكة مثلا، لك هدول تبعاتي لك ليك والله الشريطة طب... لا إله إلا مال حلال ورجع لي. شو بنقول له؟ يجب زكاته لسنة واحدة. مرة جرت معي حادثة ليس في البحر، لا في حرم مكة، فريدة من هذه الحادثة. كنت حاطط نظارات مثل هدول تماما بس إلهم شنبر، فمرة مرات كنت عم طوف، أظن طفت طواف الإفاضة، وكان الحرم مزدحما جدا، فطفت إفاضة وقعوا مني النظارات ما عاد رأيتهم. وين أنا إذا بطخ يجيبون بروح فيها، والله تركتهم ماشي حال، قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، راحوا النظارات. طلعت من مكة رحنا للمدينة، وقفنا طواف الوداع نرجع ندور عليهم بالمطاف، أنا كونوا راحوا مشي حالهم. رحنا للمدينة المنورة، قعدنا 3 أيام في المدينة، بعدين نزلنا لجدة قعدنا 2 يوم بجدة. هاليومين الأخوة اللي كنا بالجروب قال أنه شو رأيكم ننزل نعمل عمرة ونرجع، الحرم بيكون فضي شوي، قلنا والله عليها. حملنا حالنا ورحنا على مكة بعد أسبوع من طواف الإفاضة أو أكثر، بعد أسبوع تقريبا أو 8 أيام. فأنا عم طوف لقيت دعست على شيء تحت رجلي، لا إله إلا الله، شيء ما عاد يمسك، رفعته لقيته نظاراتي. إيه والله ما بعرف، وإذا حطيته كان معي بعض الأخوة، حطيتهم هيك نظاراتي على مين كمل طريقي، كان معي فيها الشيخ ما الشيخ شيرو الله يجزاه بالخير، كنا ضيافة، قلت لا إله إلا الله، ربي سبحانه وتعالى كيف أخذهم كيف رجعهم، معناتها ما كان لك سيأتيك على ضعفك وما كان لغيرك فلن تناله بقوتك. نعم. يلزمه إتمام ما شرع فيه. أي يكون 7 عن الإفاضة أو عن الطواف الأول الحمد لله، والثامن هو شروع في طواف جديد يلزمه إتمامه نفلا لو بعد حين تتممه وتصلي ركعتين. والمغصوب الذي لا بينة عليه، وهو المفقود والساقط في البحر، والمغصوب الذي لا بينة عليه، هذا هو حديثنا، أنه في مصادرات أموال أحيانا بتصير، المال أخذوا لي ومالي عليه بينة، هلا عم تصير كثير هالحالة، ها كثير عم تصير، مو عم يفوتوا ناس لبيوت يخلعوا يكسروا ياخذوا كذا، عم تروح احيانا اموال لفتره طويله وبعدين عم ترجع لاصحابها. فالمال المغصوب الذي لا بينه عليه هذا شو حكمه؟ اسمه مال ضمار، لا زكاه عليه، طاعة طالما أنه مفقود. فإن كان فيه بينة فيلزم فيه الزكاة. يعني الواحد إلي أخذ مني مال اقترض منه، أخذت منه ورقة، بعدين قال لي أخي مالك عندي مال مجهود، لك قال لي شيك أنا ليك وأنت موقع لي على سند، يروح بلن وشرب مني ثم ما أعطيك ياهو. سنة سنتين ثلاثة عشرة، بعد 10 سنين إجا قال لي أنا بدي أطلع حج والله هاي مصاري خدهم. قال له طيب أخذتهم، شو قالوا لي يجب عليهم الزكاة لكل ما مضى؟ ليه؟ فيهم بينة، إذا كان مال مغصوب مجحود عليه بينة يلزم الزكاة لكل ما مضى، وإذا كان لا بينة عليه فلا تجب فيه الزكاة، والمغصوب الذي لا بينة فيه عليه. ومدفون في برية نسي مكانه، شايف مسألتنا، مدفون في برية. أما إذا كان مدفونا في بستان مسور، أنا متأكد ضمن مزرعة هون لو كانت 10 دنومات المزرعة ما اسمها برية، ومسورة بتحرتك لا تبيطلع معك المال. أما مدفون بصحراء، مدفون بغابة، هذا غير مسور. ومدفون في برية نسي مكانه. وما أخذ مصادرة، الأموال المصادرات اللي عم تأخذها الدولة لا تجب فيها الزكاة، فإن رجعت عندئذ نؤدي زكاتها لعام واحد. ودين كان قد جحد ولا بينة عليه، مال ضمار، بخلاف دين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه بينة أو علم به قاض. المسائل خارجة عن الضمار. يعني أنا إلي على واحد مال وما لي بينة، أنا ما عندي والله ما أخذت منه ورقة، كنت واثق فيه، طلع مو تمام، فأجيد أنا قلت له لك يا فلان ما لي عندك مال؟ قال لهم بلا إليك عندي مال. طب ما تعطيني؟ ما بدي أعطيك يا هيك، وروح اللي بدك يا أساوي. مثل ما قال له أبو جهل بن هشام أو أمية أبو خالف، قال له غدا إذا التقينا بالآخرة بعطيك الدينار تبعاتك. أجلنا للآخرة، كان يستهزئ ببعض ضعفاء المسلمين. فإذا أقر به ولم يدفعه ما صفي مال مجهود، هو أقر به فتجب الزكاة عليه إذا ملكه لسنوات. شو قال لك؟ على مقر ملي، مليان وأقر، أو مقر مفلس، إلك عندي مال بس أنا الآن ما عندي مال أوفيك، استنى علي، فنظرة إلى ميسرة، لما أقبضهم بدي زكي على السنوات الماضية. وقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا واحد أخذهم من عندي وبعد 10 سنين رجع لي إياهم، إيه الزكاة بتاكله؟ قديش ضرني هذا وأضر بنفسه؟ عند القبض لا، لو زكى جاز، ولكن هل يجب؟ يجب زكاتها عند قبضها، وبركي ما قبضناها. على مقر ملي أو معسر أو مفلس، المعسر معه مال غير كافي، المفلس ما معه مال أبدا، أو جاحد عليه بينة أو علم به قاض خلافا لمحمد في المفلس. وبخلاف ما دفن في البيت ونسي مكانه، وفي المدفون في الأرض أو الكرم اختلاف. يعني إذا كان مدفون ببيت مسور هذا عليه زكاة، إذا مدفون في أرض مزرعة أو كرمة فيه اختلاف، فبعضهم قال يجب وبعضهم قال لا يجب. هذا متن مختصر جدا، مختصر المسائل اختصار. ويزكي الدين عند قبضه، وتبقى بضن بزكيهم، أي يزكي ما قبض من الدين عند قبضه. تحت عم يقول الديون 3، قوي ومتوسط وضعيف، فنحو بدل مال التجارة والقرض قوي يزكيه عند قبض 40 درهما، يدفع درهما وما زاد فبحسابه وهو دين، ودين هو بدل ما ليس كذلك للتجارة كثمن السائم وعبيد الخدمة. ومتوسط يزكيه عند قبض نصاب، ويعتبر ما مضى من الحول في الأصح، ودين هو بدل ما ليس بمال أصلا كالمهر والدية، ضعيف يزكيه عند قبض نصاب وحولان الحول بعد القبض. إذن الديون ثلاث أقسام: بدل مال التجارة يزكي كل ما قبض 40، أيوة قلت لي أنه بركة أعطانيهم بالتقسيط، كل ما قبض 40 بيدفع عليهم واحد. بدل مال ليس تجاريا حتى يقبض المال كله من غير حولان الحول بيزكي على سنة. بدل ما ليس بمال كمهر الزوجة بعد القبض وحولان الحول عندئذ تزكي عليه. هذول الديون الثلاثة. إذا كان لك، يقول علي بن أبي طالب، إذا كان لك دين على الناس فقبضته فزكه لما مضى. ما معنى ذلك؟ إذا كان دينا بدل مال تجارة. وما ليس كذلك عند قبض نصاب، وبدل ما ليس بمال عند قبض نصاب وحولان حول. وقالا الصاحبان يزكي ما قبض منه مطلقا، كل شيء بيقبضه بده يزكي. أبو حنيفة قال الديون ثلاثة، الصاحبين قالوا لا، كل شيء بتقبضه قوي متوسط ضعيف تزكي عليه إلا الدية والأرشة وبدل الكتاب فعند قبض نصاب وحولان حول. يعني حتى مهر الزوجة اعتبروا أنه بتقبضه بتزكي عما مضى لمرة واحدة. وشرط أدائها، حكينا قبل شوي عن شروط الوجوب: الإسلام والبلوغ والعقل وملك نصاب فاضل عن حاجة الأصلية وعن الدين. شروط الأداء: نية مقارنة للأداء أو لعزل المقدار الواجب. النية المقارنة شرط للأداء، سواء مقارنة للوجوب مقارنة للأداء أو عند العزل. أنا عندي ما كثير، عملت حساباتي بيطلع علي 1,000,000 ليرة زكاة، مسكت 1,000,000 ليرة أنتم على جنب، هدول زكاة مال، بحيث سواء كنت أنا بالمحل أو لم أكون، مرة سائل فقير بيجي الصانع اللي عندي بيسحب منهم 1,000 ليرة وبيعطي، شو تعتبر زكاة؟ إمتى كانت النية؟ عند العزل، لما عزلت المال نويت فيه الزكاة، فإذا دفعت أنا أو دفع غيري شو يعتبر؟ زكاة. نية مقارنة للأداء إذا أعطيت بالفعل أو للعزل. في عندنا صورة من الصور، إذا إنسان طلب مني مال أنت أعطيته من غير نية، مالي ناوي الزكاة، أعطيته من غير نية، بعد ما أخذك وراء أنا علي زكاة مال، هو لساعته بمرأة عيني والمال لساعته ما تصرف فيه ما اشترى، المال قائم بيده، فقلت هي الألف ليرة اللي أعطيته فيها نويت فيها الزكاة، صحت نية زكاة؟ صحت، لأن مقارنة حكمية، لو بعد الأداء طالما أنه لم يتصرف بها فيمكن أن أنوي بها الزكاة. أما إذا غاب عن عيني ما بسأله والله معك الألف إيه إن هي الزكاة، ما في داعي، خلاص مشي حالة. احتمال التبدل، تبدل العين. بعد الدرس فوت لعندي على الغرفة نفصل لك الجواب تفصيل. ايه صدقة فيه، إذا ما في نية زكاة صدقة، صدقة مثل صوم النفل ما بدها نية. قال ولو تصدق بالكل، مثلا كل ما لو تصدق فيه ما عبده نية زكاة، ما في داعي، دخلت الزكاة فيها ضمنا. حفي هذا هون ولم ينوها سقطت، ولو بالبعض لا تسقط حصته عند أبي يوسف خلافا لمحمد. يعني لو تصدق بنصف ماله بعد حولان الحول، تصدق بنصف ماله بده يدفع الزكاة عن نصف المال أم عن كامله؟ عند محمد عن كامل، عن إيش؟ عن نصف المال. عند أبي يوسف عن كامل المال، عند أبي يوسف عن كامل المال، وعند محمد لا، اللي صدقت فيه سقطت حصته. وتكره الحيلة لإسقاطها عند محمد خلافا لأبي يوسف، كراهة تحريمية. شلون يعني؟ شوفوا إخواني، الحيلة هي على الشكل التالي، هي نتعلمها مثل علم السحر، ها نتعلمها حتى لا نعمل بها ونحذر منها. ولا لكم بلا ما علمكم اياها احسن ما تزغزغ النوايا. يعني انسان يملك مال، يملك له مليار ليرة سورية. امتى ملكت النصاب؟ انا ملكت النصاب بواحد محرم، صار شهر ذي الحجة، 28 ذي الحجة قبل نهاية الحول بيومين، بيجي لزوجته بيقول لها انا بدي اهديك هدية. قالت له هديتك ثروتي كلها، كلها هديتك اياها، حلال زلال اليك، وخلص صارت ملكك وتتصرفي فيها كيف كما تشائي. قالت له الله يجزيك الخير يعوض عليك. السنة الجاية هي ملكتها ب 28 ذي الحجة، فالسنة الجاية 28 ذي الحجة شو عليها؟ زكاة. هي ب 25 ذي الحجة قالت له والله يا زوجي أنا وهبتك كل مالي، هيك لله في الله، بلا الله يجزيك الخير. السنة اللي بعدها ب 20 ذي الحجة برد بيرجع لها المصاري، على الحالة بيعيش ما عليهم زكاة لا هو ولا هي. وين؟ ما ملكون حول كامل. مشكلتك جاي هلا اخر خمس دقائق اخر دقيقه وضغري بدي اقول لك بجوز ما احلاني وقايل لك والله تمام. فقال الامام محمد تكره الحيله لاسقاطها، تكره كراهه التحريم. ما هذه الحيله للتهرب من دفع الزكاه؟ في عندنا صوره ثانيه للحيله، انه انا جمعت زكاه مالي كله، قديش طلع؟ طلع علي 10 ملايين ليرة زكاه ولي راسي ما تحملون وما سخيت نفسي فيهم، جيت حطيتهم كلهم بصرة واحدة ربطتهم، وشفت واحد درويش أندبو رعاية حاله، قلت تعال أقول لك هدول الهدية إلك، هالبئجة باللي فيها بتخدها على البيت لا تفتحها، يلا روح فيها اللي بيطلع لك فيها اللي فيه النصيب. قلت له للأخ اللي عندي، قلت له روح وقف له براس الحارة بس ليجي قل له تبيع الصرة اللي معك اشتريها منه بأي ثمن بده إياها. فراح هو وقف له على الطريق، قال له شو معك؟ قال له صرة. قال له شو فيه؟ قال له والله ما بعرف، واحد أعطاني إياها. قال له طيب من غير ما تفتحها تبيعني إياها ب1000 ب10,000 ب100,000 لك ب1,000,000؟ قالك ما عاد يتحملوا عقله، قد شو فيها يعني؟ فبيقول له بعتك إياها ب1,000,000، بيعطيه 1,000,000 ليرة وبياخذها. قديش رجعت؟ 9 ملايين. أنا أديت الزكاة وسقطت الزكاة عني واسترجعت مالي، شو رأيكم بهالحيلة؟ هذا حرام هذا. لكن ليش ذكروا؟ قال لأنه في بعض الناس يتعلمون الفقه للاحتيال، مثل المحامين الفاسدين اللي بيتعلموا القانون للاحتيال على الدولة، احتيال على القوانين. فالمفتي الماجن مثل المحامي الماجن تماما، بيتعلم القوانين، يتعلم العلم للاحتيال والالتفاف عليه والنصب والاحتيال، وهذه واحدة منها. أما الإمام أبو يوسف قال لا، هي حيلة من الحيل. نحن الأحناف يقولون في باب الحيل، لكن ضابط الحيلة الجائزة هي ما أدت إلى بر، إلى صلة، إلى وفاء بعهد. مثل إيش؟ المالكية قالوا تحرم الحيل، الشافعية قالوا تحرم، تكره الحيل. أما الأحناف قالوا الحيل منها ما هو مكروه مثل هذه، ومنها ما هو جائز. عندنا صورة ذكروها مثلا في إسقاط الصلاة والصوم عن الإنسان الذي أوصل، واحد طوال حياته لا بيصلي ولا بيصوم، قبل وفاته كتب وصية أنه أنا عمري 60-70 سنة وما صليت ولا صمت وعندي مال كثير، أخرجوا عني صدقة لإسقاط الصلاة والصوم عن ذمتي. نلوي جمعنا كل صلاة نصف ساعة من بر قياسا على الصيام، والزكوات اللي عليه والصدقات كذا جمعناهم كلهم دفعناهم خلصنا. واحد فقير ما عنده وعليه صلوات كثير وصيامات، شو مساوي؟ قديش معه؟ معه 1,000,000 ليرة. قديش طلع عليه مجموع الصلاة والصيام والكذا؟ طلع 10 ملايين ليرة سورية. شو بدنا نساوي بحالنا؟ انه طيب هون بيجي عمل الفقيه، بيقول عندنا حيلة لإسقاط الصلاة عنه. ما هي؟ نأتي إلى إنسان فقيه، فقير، فقيه فقير، نقول له هذه إسقاط صلاة وصيام عن المرحوم فلان، مثل حجة البدل يعني، فنرجو منك أن تتقبلها. فقال لي خلاص أخذت تقبلتها. ليش سقط عنه؟ 1,000,000. بعدين رجع هو قال أنا وهبت هذه الصدقة، هذه نعطتني صدقة، أنا وهبتها لأهله لأولاده، يرجع لهم إياها، بيردوا أولاده بيقولوا له نحن أسقطنا هذا المال اللي أنت رجعت لنا إياه مشكورا، رح ندفعه مرة ثانية عن أبينا، قديش سقط عنه؟ مليون ثاني ومليون ثالثة ورابعة وخمسة عشر مرات سقط المليون، بعدين بيقولوا له هات مصاريف ليه ما نعطيك شيء. مثلا هذه اسمها حيلة لإسقاط الصلاة والصيام، لكن الحيلة شو؟ جائزة، ما فيها تهرب من دفع مال، وذكرها الحنفية في كتبهم. منين أخذوا مبدأ الحيل الحنفية؟ أخذوه من قوله تعالى في قصة سيدنا أيوب لما حلف أنه إذا شفاه الله تعالى من مرضه أن يضرب زوجته 100 صوت، لأنها كانت تسيء إليه وتعيره بمرضه، فقال إن شفاني الله لأضربنك 100 صوت 100 عصاية، ومعلومك الضرب المبرح محرم، فكيف أفتاه القرآن بالحيلة؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا، فجعلوه أصلا في باب الحيل الجائزة. هذه الحيلة أخذ 100 عود إشر إنب ولفهم لفة واحدة وضربها ضربة واحدة، فالعود اللي إجا على جسم المرأة وفى به، والعود اللي إجا على عود آخر على عود آخر على جسم المرأة يعتبر ضاربا به، كالذي يمسح على شعره وهو ماسح على رأسه، فإنه يعتبر مسحا على الرأس تبعا. نعم. إذن تكره الحيلة لإسقاطها عند محمد خلافا لأبي يوسف. ولو اشترى عبدا، احنا عندنا باب في الفقه اسمه باب الحيل الشرعية، بس الأحناف انفردوا فيه، لم يعمل به بقية الأئمة الفقهاء. ولو اشترى عبدا للتجارة فنوى استخدامه بطل كونه للتجارة، مثل اشترى بيت للتجارة ينتفع فيه، بعدين قال لحاله لا والله جوز فيه ابني أحسن لي، أحسن من هي وهي، بأخذ جوازة تانية سكن مرة تانية فيه وقصة الحكاية، بطل كونه للتجارة بمجرد نيته القنية الاقتناء، بطل كونه للتجارة. وما نوي للخدمة لا يصير للتجارة بالنية ما لم يبيعه، يعني أنا اشتريت بيت لحتى أسكنه هيك نيتي، بعدين بدا لي أنه أعرضه للتجارة عرضته سنة وسنتين وثلاث سنين، هل صار مالا تجاريا؟ لا، النية لا تصير القنية تجارة، أما النية تصير التجارة قنية، إذا كنت ناوي للتجارة وحولت للقنية بصير قنية تسقط عنه الزكاة. في ناس شاري بيوت وتورطت وما عم تنباع معها البيوت، شو بدي يعمل بحاله؟ خلاص أنت بتنوي قنية وتركه. هلأ ذكروا مسألة في الفقه، إذا اشترى واحد منا بيتا وقال إن أصبت به ربحا بعته، هل تعتبر هذه نية تجارة؟ لا، ليست نية تجارة، إن جاب لي مربح ببيعه، بس إذا ما جاب لك مربح وانت ضمنان يجيب مربح شيء ما في ضمانة، فلا تعتبر نية تجارة. نية التجارة هو أن تقول اشتريت هذا لأبيعه وأتاجر وأربح به لأبيعه، فأنت اشتريته للبيع هي نية تجارة، أما اشتريته إن أصبت به ربحا بعته وإذا ما أصبت اقتنيته فهي نية قنية ولا زكاة فيها وليست نية تجارة، لأن دخيلك شو الشغلة أنت كرجل خصوصا في عالم الرجال أكثر من النساء، أي شغلة بتشتريها شري وبتجيب لك مربح ممكن تبيعها، أي شيء في شيء محرم على البيع، حتى البيت اللي كسيته تسكنه أنت، إجا واحد قال لك بيتك عجبني بدي أقول له مو للبيع، بيقول لك طيب حاعطيك 100 مليون، تقول له مو للبيع، بيقول لك بعطيه 500 مليون، بتبلش بيفتي ثم تبيعه، ليش حتى ما بيعه؟ قد ما كان غالي عليك وعزيز عليك وكاسي على ايدك وتعبان فيه وانت مالك ناوي بشكل من الاشكال تبيعه وقت يدفع لك اضعاف حقه بتبيعه، اما لا ينباع. في ناس بيبيعوا حاله اذا دفع له الواحد اضعافه شوي، شلون بيبيع حاله الواحد؟ يعني بيجي واحد بيقول له هي المعاملة مخالفة للقوانين، بدي أعطيك 1,000,000 ليرة وبتمشي لي إياها، بيقول له لا أعوذ بالله رشوة ما بجوز. بيقول له طيب بعطيك مليونين. قلت لك رشوة ما بجوز لا تناقشني بالموضوع. طب حأعطيك 100 مليون. طلع 100 مليون بيفتيل. بيقول له حسبنا الله شو بدنا نعمل؟ لا إله إلا الله. بس كل واحد له سعر، كل إنسان حيث يضع نفسه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس له ثمن. شو قال له؟ لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. يعني لا يقبل المساومة أبدا بالرشوة. أما الإنسان الذي له ثمن هو عبد وليس حر، شو بيساوي؟ على حسب المبلغ اللي بتدفع له يا بتقوي إيدك شوي، ممكن يبيع الدين ويبيع الوطن ويبيع الكرامة ويبيع الحقوق والقوانين، بيبيع كل شيء بالمال، بس على حسب المبلغ اللي بتدفع له يا. طالما أنه يقبل المساومة على المبادئ والقوانين والدين، إذن هو عبد وليس حرا. نعم. قال وإن نوى التجارة فيما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود، كان للتجارة عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وقيل الخلاف بالعكس. ولغى تعيين الناذر للتصدق اليوم والفقير والدرهم. يعني واحد بده نذر أن يتصدق بهذا الدرهم، بهذا الدرهم على هذا الفقير، تمام، يوم نحن شو اليوم؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين قام شو سوا؟ ترك هالدرهم واخذ درهم اخر بدال هالدرهم، صدق بهالدرهم، وبدال هالفقير عطى هذا الفقير، وبدال يوم الاثنين صدق يوم الخميس، تمام. هل برئ من النذر ام لا برئ؟ لأنه لا يشترط لا تعيين اليوم ولا النذر ولا الفقير ولا المكان ولا الزمان. بدي أتصدق بمكة راح أتصدق بالمدينة بصح، لأنها لا تقصد لذواتها. ثم قال باب زكاة السوائم. والحمد لله رب العالمين.